وهكذا غيره من الصحابة. ولذلك يقول بعض المحققين ان الاولى ان يقال روي عن ابي هريرة ولا يقال روى ابو هريرة، لان هذا العدد فيه تكرار كثير، فقد يرويه عنه تلميذان او ثلاثة او اربعة او خمسة او عشرة. والناظر في مسند الامام احمد يرى ذلك، فالحديث الواحد يتكرر مرات تبلغ اكثر من عشرة، وتارة تبلغ ثلاث ومرتين وخمسة وهكذا. وقد اجريت دراسات متأخرة في احاديث ابي هريرة حيث حذفت المكررات واقتصر على الاصول، فلم تتجاوز احاديثه رضي الله عنه اكثر من 1500 حديث او نحوها، ما يدل على ان هذا العدد الذي ذكر هو عدد من روى عن ابي هريرة من التلاميذ وغيرهم، لا انه هو مجموع ما روى رضي الله عنه. وما يقال في ابي هريرة يقال في غيره. قال: وليس في الصحابة من يزيد حديثه على 1000 الا هؤلاء وابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فانه روى 1170 حديثا. ثم انتقل الى بيان المسألة الرابعة. قال: اكثر الصحابة فتوى هو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قاله احمد بن حنبل ايضا. واما المسألة الخامسة في بيان العبادلة من الصحابة، يعني من لقب بهذا الوصف، وقيل لأحمد بن حنبل: من العبادلة يعني من الصحابة؟ فقال: عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر يعني ابن الخطاب وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنه. وقيل له: فأين ابن مسعود؟ يعني لم تذكر عبد الله بن مسعود في العبادلة. قال: ليس من العبادلة، لأن هذا اللقب إنما أطلق على الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاة عبد الله بن مسعود. قال البيهقي: وهذا لأنه تقدم موته، يعني عبد الله بن مسعود، وهؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمهم، فهم اجتمعوا على شيء قيل هذا قول العبادلة، يعني الأربعة الذين ذكروا. وقولي: وهو وابن عمر، الضمير عائد على البحر، أو وهو ابن عباس، لأنه أقرب مذكور. وما ذكر من أن العبادلة هم هؤلاء الأربعة هو المشهور بين أهل الحديث وغيرهم. قال: واقتصر صاحب الصحاح، يعني الإمام الجوهري، على 3، وأسقط ابن الزبير. وأما ما حكاه النووي في التهذيب، يعني في كتابه تهذيب اللغات، أما الجوهري ذكر فيه ابن مسعود وأسقط ابن العاص، يعني ابن عمرو بن العاص، فوهب يعني من الإمام النووي رحمه الله. نعم، وقع في كلام الزمخشري في المفصل